الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن من فضل أرحم الراحمين أن جعل لنا مناسك مباركات نتزود فيها من الغنائم ونجمع فيها الأجور العظائم. وفي تلك المواسم هذه الأيام التي أكرمنا الله بها، هذه الأيام التي فضلنا الله على كثير من عباده بأنه قد قام لنشهد خيرها، إنها أيام شعبان، إنها أيام تصدق شهر الرحمات شهر رمضان. فاللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المرهونين. نعم يا كرام، إنه شهر شعبان وله سمات وفوائد عظيمة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا دائما يسارعون في الخيرات امتثالا لقول الله تبارك وتعالى بأنهم يستزيدوا في الطاعات. فهذا سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال مختلف عن بقية أحواله جاء ليتعلم ويسأل قائلا يا رسول الله، انتبهوا يا كرام، قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. في حاجة جديدة، في حاجة جديدة يا رسول الله، ألا تفتش تصوم شهر من الشهور غير رمضان طبعا مثل ما تصوم من شعبان؟ ليه يا رسول الله؟ ليتعلم سيدنا أسامة بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر بين رجب ورمضان. طيب في ايه يا رسول الله مختلف؟ يغفل عنه الناس، وفي روايه يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الاعمال الى الله. طب وبعدين؟ واحب ان يرفع عملي ولا اصلي، واحب ان يرفع عملي ولا اصلي. لنقف وقفه يا كرام مع الصحابه رضوان الله عليهم الذين رفعهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. مواصفات يا رب جنه عرضها السماوات والارض لمين يا رب؟ اعدت للمتقين، اللهم اجعلها منهم يا رب. فكان الصحابه رضوان الله عليهم يسارعون في الخيرات، مجرد ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عين العمل قال قول اقر اقرار، فانهم يتساءلون لماذا فعلت يا رسول الله؟ وهذا واجب علينا يا كرام، الا وهو ان نتعلم وان نسال. اسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون. فواجب على كل مسلم ان يتعلم، وخاصه امور الدين. في زمن انتشر فيه الجهل واصبح الناس في مشاغلهم وانشغالاتهم الا برحم ربي اولى بنا يا كرام ان نعود لنتعلم كيف نتعرف على الله، نتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم العبادات، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نتوضا، كيف نتطهر. وانه والله لمن المرسل لتجد الشباب في عرف الناس مثقف، في عرف الناس متعلم، وانه والله لا يحسن الوضوء. ده اللي ظاهر واحنا بنشوفه واحنا بنتوضا في المساء. لا اقول لك لا يحسن الطهاره الا عن طريق الاسئله. يجي يقول لك والله ده انا هو القصد ده لازم يكون فيه. والله انت بتغتسل ازاي؟ طب لما تسألش؟ لا انا واصحابي واللي اعرفهم لما تسألش؟ ويسر الله لنا العلم. كل واحد فينا فيه تليفون يستطيع ان يسال وان يبحث عن العلم ممن يثق به، ممن ياتيه بدليل من القران والسنه. فواجب علينا يا كرام ان نهتم ونسال ونتعلم العلم ونعلم العلم لاولادنا. من سيعلم الابناء؟ منتظر يتعلموا مين؟ مين اللي هيعلم الابناء؟ الشارع؟ في النادي؟ في السايبر؟ على القهوه؟ فين؟ ان لم تكن انت. نعيد الروح داخل البيوت ونجتمع مع أبنائنا ونسائنا على كتاب الله، نقرأ في القرآن، نقرأ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي بالباب ونقرأ فيه، وإن لم نعرف نسأل ونتعلم، لنعد جيل حقا يحمل هم الإسلام بحق. مش جيل هش مشغول بالالعاب والسوشيال ميديا والخلافات واللعب. نحن نحتاج الى رجال، وان والله لاول طريق بالعلم الذي يترتب عليه العمل كما كان يفعل الصحابه رضوان الله عليهم. فسيدنا مسلم بن زيد حريص كمثل بقيه الصحابه، ياتي يا رسول الله لم ارى نصوم شهر من الشهور ما نصوم من شعبان. علمنا يا رسول الله السبب اللي خلاك تعمل كده ليه؟ عشان نتأسف. النبي صلى الله عليه وسلم الله ارسله لنا بشيرا ونذيرا، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه، أسوة حسنة لنقتدي به لنتأسى به صلى الله عليه وسلم. فقل لي يا رسول الله أنت بتكثر من الصيام في شهر شعبان ليه؟ مش عشان إن أنا أتعلم العلم وخلاص، لا، عشان أتعلم العلم واقتدي بك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلم سيدنا أسامة بن زيد ونحن من بعده، قال عن صفات شهر شعبان انه شهر يقع بين رجب ورمضان. طيب ايه فيه يغفل عنه كثير من الناس؟ كثير من الناس غفلانين عن شهر شعبان. فتقوم انت في الوقت ده بقى وتعمل ايه؟ تقوم تتعبد الى الله بعباده من اهم العبادات أن تصوم. يغفل عنه كثير من الناس، ويصبح أكثر من في الأرض. ليه؟ لظهور. فالكثرة لا تأتي إلا بالغالب مذموم. ليه؟ عشان ما تقوليش ما كل الناس بتعمل كده. لا، لا تفعل إلا ما يرضي ربك، إلا ما جاء به دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كنت حتى وإن كنت من القليل يقبل عنه كثير من الناس. طيب يا رسول الله في سماك بتصوم ليه؟ قال وفيه ترفع الأعمال إلى الله. يا الله ترفع فيه إيه؟ الأعمال الرفع السنوي. الرفع السنوي أعمال السنة اللي فاتت دي كلها بترفع فين؟ في شهر شعبان. ما هو في رفع يومي يتعرض فيكم ملائمة في الليل والنهار تصعد وترفع الأعمال ورفع الأسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين والخميس قال فيه ترفع الأعمال من الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ورفع سنوي في شهر شعبان. ونبينا صلى الله عليه وسلم مصر وقت رفع الأعمال أن يكون صائم، يكون صائم، يكون على طاعة، يكون على عبادة، والعمل يرفع إلى الله. طيب نحن يا كرام على أي وجه نحب أن ترفع أعمالنا إلى الله؟ هل هذا الأمر يشغل حيز تفكيرنا؟ إن إحنا نكون مهتمين أعمالنا سترفع إلى الله وإحنا على أي حال، ولا إحنا مشغولين زي كثير من الناس؟ لا يا كرام، إنما ليقول الله جبت مذكرا لنفسي وإياكم بأننا لا نكون من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، وأننا نستعد فقط لتصعد منا الاعمال الى الله ونحن على خير حال. نبينا صلى الله عليه وسلم قال يقول واحب ان يرفع عملي وانا صائم. طيب احنا نريد ان ترفع اعمالنا ونحن على طاعه، ولكن الطاعه تحتاج الى جهد. كم من مرة نوينا أن تحافظ على الصيام ولم تستطع؟ رغم أنا مسافر ونحن في الشتاء، النهار قصير والليل طويل، يقولون عنه رضيع المؤمن يصومه بالنهار فلا مشقة ويقوم بالليل فلا مشقة. إني خليل مش قادر أصوم. كم مرة نويت أن تقوم بالليل ولم تستطع؟ كم مرة نويت أن تحافظ على ودك من القرآن ولم تستطع؟ ليه؟ هناك أسباب، ومنها الذنوب والمعاصي. الذنب الذي أضع فيه المعصية التي أعمله تكون سببا في صدي ومنعي من الطاعة. نعم نعم، فالعبادة رزق، والعبد يحفر الرزق بالذنب يصيبه، الذنب يقع فيه انحرف من الطاعة. لذا قال أهل العلم التخلية قبل التحلية. يعني إيه؟ يعني محتاج إن أنت تخلي نفسك من الذنوب والمعاصي حتى تستطيع أن تتحلى بالطاعة، وهذا يبين لنا أعظم برهان على ما يحدث لنا في رمضان. يأتي رمضان كل عام ندخله بفرح وسرور وبهمة عالية. لا، رمضان اللي جاي ده غير. بتعمل ايه؟ ده انا حافظ على الصيام وهقرا كل يوم على الاقل جزء من القران، وحافظ على صلاة التراويح، وهتصدق كل يوم، وهزرع رحمي، وهسامح وهعفو عن الناس، وهعمل كذا وكذا من الطاعات. حتى اذا جاء رمضان راينا همة من انفسنا غير عادية في اول اسبوع، والمساجد تصوم بالمصلين ويصلون في الشوارع والطرقات. في ثاني اسبوع الهمه تقل شويه. في ثالث اسبوع الهمه تقل اكثر. في رابع اسبوع اللي هو الاسبوع الجائزه في العشر الاواخر اين الناس؟ مشغولون عشان نخدم العيد. وبعد العيد ياتي ويشتكي يقول والله كنت اليوم ان افعل كذا وكذا وكذا وكذا واقول لهم انه كان صادقا في نيته. ويسال يقول لك ولكني لا اعرف ما السبب. ما السبب الذي منعني من ان استمر على الطاعه لنهايه رمضان؟ اسباب ومنها انك دخلت رمضان بدون ان تتخلى عن الذنوب والمعاصي التي تحول بينك وبين الاستمرار في الطاعه. هذا امر في غايه الاهميه والخطوره. كذلك الان ونحن في شعبان نريد ان نتخلى عن الذنوب والمعاصي. لماذا؟ حتى نستطيع ان نتحلى بالطاعه التي عليها تصحف اعمالنا الى الله. حتى نستطيع ان نتحلى بالطاعه التي هي تدريب واستعداد لرمضان. فنحتاج ان نتوب الى الله. وان جئنا للذنوب نجدنا نوعان. النوع الاول الذنب الذي بيني وبين ربي. قال الله تبارك وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المذنبون ايها الفاسقون ايها العاصون. لا، قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المذنبون. لا، بل امر بالتوبه صدق اعلى فقال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. لماذا يا رب؟ لماذا تامر عبادك المؤمنين بان يتوبوا؟ لعلكم تفلحون. من أراد فلاحا في الدنيا فلا يدعو عليه أن يتوب ويعود إلى الله جل وعلا. وهو القائل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. كيف أتوب إلى الله من ذنب بيني وبين الله؟ أتوب إلى الله بأنني أخلص نيتي لله. الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والتوبة عبادة، فلا بد أن تكون نيتي فيها خالصة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هي نيتك وأنت تتوب؟ نيتي أنني أتوب لله ابتغاء مرضاته طمعا في جنته وخوفا من ناره. ليس لأي شيء آخر، أنا أتوب من الذنب لله. وماذا أيضا؟ أندم على ما وقع مني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم نار يجدها المذنب في قلبه بعد فعله للذنب او المعصيه. واعلم ان ذلك الذنب لا بد ان يحرق، اما ان يحرق الان في الدنيا من نار الندم، واما ان يحرق يوم القيامه من نار جهنم عاذ الله واياكم منها. وماذا ايضا؟ العزم على عدم الحول. أن تعزم بقلبك عزما أكيدا ألا تعود للذنب مرة أخرى. طيب وإن أخطأت وقعت في الذنب مرة ثانية ماذا أفعل؟ أتوب إلى الله مرة ثانية. طيب أنا وقعت في الذنب مرة ثالثة ماذا أفعل؟ أتوب إلى الله. فقال طبعا أتوب إلى الله فرحمة الله وسعت كل شيء. وإن الله لا يمل حتى تمل أنت. المهم ألا يكون عندك إصرار على فعلك للذنب أو المعصية. يعني كل شهرين اعمل الذنب ده وبعد كده اتوب ليه؟ اقول لك خاف ان ياتيك ملك النار ويختم لك بذنب او معصيه. لكن وانت سائر في طريقك الى الله غلبتني نفسي غلبني شيطاني وقعت في ذنب ثالث، ذلك أن تتوب إلى الله بسرعة توبة نصوح. وماذا أيضا؟ الإقلاع عن الذنب. وماذا أيضا؟ أن تتوب إلى الله في وقت يقبض الله فيه التوبة. إذا هو في أوقات وصينة لا يقبل فيها التوبة؟ نعم، هناك وقت. الوقت الأول عند الغرق وعند الموت، الله لا يقبل فيه التوبة. والوقت الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا لا يغلق هذا الباب حتى تخرج الشمس من مغربها، علامة من علامات يوم القيامة. ما دمت الوقت دون فباب التوبة مفتوح على مصراعيه. انظروا إلى رحمة الله، انظروا إلى ساعة رحمة الله جل وعلا، ولا تسمعوا لأحد أن يغلطه من رحمة الله التي هي وسعت كل شيء. ولكن نحن نحتاج أن نعرض أنفسنا لرحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، ده إن كان الذنب بيني وبين الله، اخلص نيتي لله، أندم على ما صدر مني، أبعد عن الذنب، أعجل ألا أعود، أدب في وقت ينظر الله فيه التوبة. أما إن كان من النوع الثاني ألا وهو الذنب الذي بيننا وبين العبيد، فيشترط شرط أخير ألا وهو رد المظالم إلى أهلها، حقوق الناس ترفضها، أموال الناس اللي عندك ترفضها، الأراضي والبيوت والحقوق والميراث والميراث والميراث ترد الآن وأنت في الدنيا، مع لسانك تسمح به الناس، مع المال ترد به المظالم قبل أن تأتي يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يومها تكون المعاملة بعملة صعبة هي عملة الحسنات والسيئات. يقف الظالم ويقف المظلوم، يأخذ من حسنات الظالم ويعطي من المظلوم، فإن انتهت حسنات الظالم أخذوا من سيئات المظلوم ووضعوا فوق سيئات الظالم. أيرضى عاقب يومها أن يكون في موقف الظالم؟ لا، لا يرضى عاقل ابدا. طيب، طالما انك لا ترضى بما الى الان مصر، ان انت مش راضي تدي للناس حقوق، ليه؟ عشان تكون غني، عشان يكون معاك مال، كن عندك سيارات وعمارات واموال من الحرام. ستموت ويغلق عليك باب القبر، وتسأل عن الصغير والكبير، وتطلبه هناك لأولادك يتقاتلون عليه. أي والله يتقاتلون عليه. في يوم نزل من المسجد لقيت جنازة، وللأسف كان فيها العدد قليل جدا لدرجة ملحوظة، فقلت أقطع سواد المسلمين وأمشي معهم، وأنا ماشي في غاية العدد أول مرة أشوف جنازة بالمنظر ده، حتى إن ذهبنا إلى المقابر كنا ماشيين حوالي من 10 إلى 13 واحد، رحت المقابر وجدت هناك ما يقرب من 6 أشخاص. مجرد ما أغلق الباب وإذ بخناء وعراق وضرب، ده لسه الباب فيه قفل، خير يا جماعة فيه إيه؟ ده أصلا الموضوع مريب، فيه إيه؟ قالوا مشاكل وميراث ومستنيين الراجل يموت عشان يوزعوا إيه ضرب في المقابر التي هي مكان المعينة والعبرة، فلا تزاكوا الأموال جمعت المال من الحرام. فاعتم لا تأكل أنت ولا أولادك إلا الحلال خالص، ولا تبوا إلى الله من مظالم العباد بأننا نرد الحقوق إلى أهلها. هنا يا كرام نقول قد حققت التوبة النصوح التي يترتب عليها أن ترفع أعمالنا إلى الله، ونحن في شهر شعبان بلا ذنب وبلا معصية، والذي يترتب عليها أن تتيسر لنا الطاعة، تتيسر لنا الطاعة حتى ترفع أعمالنا إلى الله في شعبان ونحن على طاعة، وحتى يتيسر لنا الطاعة التي نتضرر عليها لرمضان. من الأسباب التي تجعلنا في رمضان لا نستمر ولا نثبت على الطاعة إلى نهاية رمضان أننا دخلنا رمضان بلا تدريب. تجد البعض يشتكي من الصيام، ليه؟ لأن ما كانش فيه إعداد مسبق. يجده يشتكي من أنه يقرأ في القرآن مش قادر حتى ليه جزء من القرآن، ليه؟ لأنه ما دربش نفسه عليها قبل رمضان. مش قادر إن هو يقف في صلاة التراويح يقول لك الكلمة توجعني. طب في صلاة سنة ينفع تقعد على الكرسي لو أنت من أصحاب الأعذار؟ لا، مش قادر صلاة التراويح، ليه؟ لأنه لم يتدرب عليها. فما دامت الفرصة قائمة أننا الآن ونحن في بداية شعبان أننا نتدرب على الأعمال الصالحات استعدادا لرمضان، بعدما أنتبنا ورفضنا أنفسنا من الذنوب والمعاصي نعمل يا رسول الله؟ وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عبادة الصيام، نحافظ على الصيام في شهر شعبان، فهو شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم بعد رمضان في شهر شعبان، فتبتل فيه من الصيام استعدادا لرمضان. والصيام عبادة عظيمة، كل عمل ابن آدم له كما قال الله في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به جزاء لا يعلمه إلا الله. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما يوم واحد في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 قرينا. في يوم واحد بس ربنا يبعدك عن النار 70 قريبا. يا الله، طيب وهو صعب الصيام؟ ابدا والله. نقول لك في الشتاء لا، في الانسان لا بيعطش في الشتاء، الانسان اليوم قصير لا يشعر لا جوع ولا بيعطش، ولكن الموفق من وفقه الله فنكثر من الصيام. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خلوك يوم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فنحافظ على الصيام لترفع اعمالنا ونحن على صيام، ولنستعد لرمضان، نحافظ في شعبان استعدادا لرمضان على قيام الليل. قدر المستطاع حول نفسك ان انت تقوم ولو بركعتين وتوتر، اربع ركعات وتوتر، ثلاث ركعات وتوتر، كيفما تشاء. وضيع عندنا الوقت وقت كثير، واحد ما يروح يقعد قدام التلفزيون، يقعد قدام التليفون وقت كبير، بس نص ساعة وقتها مع ربنا وصلي وقرأ في القرآن وادعي ربنا واستغفر ربنا واسأل ربك من فضل، والله لتتنزل البركات عليك، والله لتنزع الشياطين من البيوت كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى الإيمان والتقوى بالكفر بالقرآن يتلى ان يكون في البيت قيام الليل يخلوا بيوتنا في الليل يصعب منها النور، نور القيام. اشتكي مشاكل مع الزوجه، مشاكل مع الاهل، مشاكل مع الاولاد، قوم صلي في الليل. اشتكي من دون الرزق وبلاء الاصحاب، قوم ادعي في الليل. الله كريم ويتنزل جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله ينادي علي وعليه، يقول من الذي يدعوني فاستجب، من الذي يسالني فاعطيه، من الذي يستغفرني فاغفر له. قيام، صيام، قران، اذكار، صدقات، ندرب انفسنا استعدادا لرمضان ولكي تصحت اعمالنا الى الله ونحن على طاعه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. قل قولي هذا واستغفر الله تعالى. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ايها الاخوه الاحباب الكرام، بقي لنا تنبيه اخير، الا وهو خير عظيم نحن مقبلون عليه في ليله النصف من شعبان. ليله النصف من شعبان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أن الله ينطبع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، يغفر لمن؟ لجميع خلقه إلا لمشرك أو جاهل. إلا من؟ مشرك فيدعه، والمشاحن الذين يتخاصمون لدنيا زائلة لا وقت. اعفو واصفح. ليس هناك شيء يستدعي ان الانسان يعادي اخاه من اجله ويخسر المغفره في ليله النصف من شعبان. يعني رب منذ أسابيع وأنا خارج من صلاة الفجر، واحد من الناس يجي لي ووراي يا دكتور بخير في إيه؟ قال لي سؤال، قلت له اتفضل. قال لي هو اللي يموت ليلة الجمعة بيتعافى من عذاب القبر وبيدخل الجنة على طول بلا حساب؟ قلت له خير، أنت عارف خدني مال؟ قال لي أه. قلت له مين؟ قال لي أخويا. قلت له ربنا يرحمه ربنا يغفر له. قال لي يا ولدي هيتعافى من عذاب القبر ويدخل الجنه بلا حساب؟ قلت له والله ده ادعي له ربنا يغفر له ويدخله الجنه. قال لي ما تدعيلوش. قلت له ليه؟ قال لي ده انا بدعي له ربنا يكرمه في نار جهنم. يا الله، ده مين؟ اخوه الراجل ده اللي يستنى طول الليل بيقول لي ما نمتش عشان حد يطمني يقول لي ان هو هيتحاس، ان هو هيدخل النار عشان قلبي يهدى. يا الله، تخيلوا يا كرام كيف صارت العلاقات بين من؟ لا تكون بين المسلمين، لا، بين الاخ واخوه. الراجل حارس ليه؟ عشان دنيا؟ عشان ميراث؟ عشان اموال؟ عشان نساء؟ عشان علاقات اسريه؟ عشان ايه؟ اللي بس حال يوصل بينا كده. فاولى بنا يا كرام الا نفرط في خير ليله النصف من شعبان باننا ندخلها بلا خصوم، بلا شحناء، بلا عداوات، ونعفو ونصفح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لطاعته وان يبلغنا واياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا يومنا سيئاتنا، واسرافنا في امرنا، توفنا مع الابرار، رضي انفسنا تقواها. فيها تخريب عند الله أنت وليها مولاها اللهم صل الإسلام وعند المسلمين وعلي ربنا بفضلك كلمة يفهم الدين اللهم ارزق العلم الصالح من العلماء واجعله صفاء رخاء سائر المسلمين اللهم ارزق اخواننا في غزه اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وبلى اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قل قولي هذا واستغفر الله عليكم.